عاقبة العتاة ومثوبة المتقين. هذا هو القسم الثاني من السورة. أولا محاسبة وتعذيب العتاة المستكبرين التاركين لحكم الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. لما ذكر الله جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته سيئة الذي يترك أوامر الله، فقال وكم من قرية يعني كثير من القرى عتت تمردت وطغت واستكبرت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا على أعمالها السيئة وعذبناها عذابا نكرا فظيعا وهو عذاب النار. فذاقت وبال أمرها عقوبة أمرها وهو العصيان وكان عاقبة أمرها آخر أمرها خسارا وهلاكا في الدنيا والآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا عذابا قويا. ثم بين مثوبة المؤمنين المتقين المتبعين الرسول صلى الله عليه وسلم قائمين بأمر الله فقال فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وبرسوله حتى لا يحل بكم ما حل بهم قد أنزل الله إليكم ذكرا وهو القرآن وقيل ذكرا هو الرسول يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته وأرسل إليكم رسولا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد مجيء الذكر والرسول يتلو عليكم آياتي مبينات لا لبس فيها ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات من الكفر الذي كانوا عليه إلى النور إلى الإيمان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وهو رزق الجنة التي لا ينقطع رزقها ولا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين أيضا سبع سماوات وسبع أراضين يتنزل الأمر أمر الله الكوني والشرعي بينهن بين السماوات والأرض ينزل أمر الله القدري الكوني فلان يعيش فلان يموت فلان يصح فلان يمرض فلان له رزق هذا وأمر الله الشرعي افعل لا تفعل رسل رسالات لتعلموا كي تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء لما ننظر في خلق السماوات والأرض ترى قدرة الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخلق هذا الخلق إلا عن علم، فسبحان الله العظيم. فالذي شرع هذه الشرائع هو القدير المحيط بكل شيء علما. فامتثلوا أمر الله في زواجكم وفي طلاقكم، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. تقوى الله، وموضوع التقوى يتكرر كثيرا جدا في سورة الطلاق وفي سورة البقرة، في آيات الطلاق في سورة البقرة يتكرر موضوع التقوى كثيرا جدا، لأن فعلا أمره ليس له ضابط عند العبد إلا أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.